بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: الثانيه والخمسون: القدح في حكمه الله تعالى. ايضا من خصال اهل الجاهليه انهم يقدحون في حكمة الله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم ينفون عن الله عز وجل الحكمة في خلقه وإيجاده وفي حكمه وأمره سبحانه وتعالى، كما أخبر الله عز وجل بذلك عنهم في آيات من كتابه الكريم فيما يتعلق بالخلق والإيجاد وفيما يتعلق بالحكم والأمر، بمعنى أنهم لا يرون حكمة من خلق السماوات والأرض وفيما أمر ربنا تبارك وتعالى وحكم وقضى. قال ربنا عز وجل مخبرا عنهم في كتاب الكريم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق. ويقول الله عز وجل في كتاب الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا يقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ويقول ربنا تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ففي هذه الآيات الكريمات إثبات من الله عز وجل للحكمة، فالله تبارك وتعالى هو الحكيم، واسمه الحكيم سبحانه وتعالى متضمن لأمرين: الأمر الأول صفة الحكم، والأمر الثاني صفة الحكم كونه يحكم. وهكذا صفة الإحكام، بمعنى أنه يتقن الأشياء ويضعها في مواضعها اللائقة بها، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في خلقه وإيجاده وصنعه وفي أمره وشرعه عز وجل. فاسم ربنا تبارك وتعالى الحكيم كما تقدم يتضمن الحكم ويتضمن الإحكام. الحكم بمعنى أن الله تبارك وتعالى يحكم بحكمه الشرعي ويحكم بحكمه القدري الكوني. فمن الذي يحكم؟ هو الله تبارك وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه. فالله عز وجل له الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الذي يفصل به بين العباد في الدنيا بما أرسل به الرسل وبما تضمنته الكتب. فالله عز وجل يحكم كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: هذا بالحكم الشرعي، أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى أن قال سبحانه في آخر الآية: إن الله يحكم ما يريد. كما قال عز وجل: ذلك حكم الله يحكم بينكم. وهكذا يحكم الله تبارك وتعالى بحكمه القدري الكوني، الحكم الشرعي يعني في الحلال والحرام وفي الخصومات وأنواع القضاءات وغير ذلك. أما الحكم الشرعي الكوني القدري فهو بما يجريه ربنا تبارك وتعالى يعني في خلقه من أحكامه الكونية القدرية التي لا يستطيع أحد أن ينفك عنها أو يفلت منها أو أن يعارض الله عز وجل في حكمه، كما قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم عن إخوة يوسف قال أحدهم: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ما معنى يحكم الله لي؟ يعني بحكمه الكوني القدري. وهذا الأمر الأول الذي تضمنه اسمه الحكيم. الاسم اسمه سبحانه وتعالى الحكيم متضمن لأمرين: الأمر الأول بمعنى الحكم، وكما تقدم الحكم على قسمين: شرعي وكوني قدري. والأمر الثاني الإحكام. ما معنى الإحكام؟ هو إتقان الأشياء وإنزالها في مواضعها اللائقة بها مع الحكمة. فالله تبارك وتعالى متصف بالحكمة أنه أتقن الأشياء وأنزلها مواضعها اللائقة بها لحكمة وغاية، سواء كان ذلك في خلقه وصنعه وإيجاده أو كان ذلك في أمره وشرعه. في خلقه سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات، وفي حكمه الشرعي سبحانه وتعالى متضمن لهذه الأشياء. بالنسبة للمخلوقات فالله تبارك وتعالى خلقها وأتقنها، وله الحكمة من إيجاد هذه المخلوقات. هذا مذهب أهل الإسلام، أو نكمل ثم نذكر من خالف في هذا. فالله تبارك وتعالى إذا نظرت إلى السماوات، وإذا نظرت إلى الأرض، وإذا نظرت إلى الجبال، وإذا نظرت إلى البحار، وإذا نظرت إلى الحيوانات وجميع المخلوقات في السماوات والأرض، لوجدتها في غاية الإتقان والإبداع وحسن الصنعة والترتيب، إذا اجتمعت عقول البشرية كلها على أن تقول لو كان هذا لكان أفضل من هذا لما قدروا. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وتحدى ربنا تبارك وتعالى، تحدى الخلق أن ينظروا في مخلوقاته وأن يعيدوا النظر وأن ينظروا هل هناك من خلل أو هل هناك من نقص. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كلما حاول الإنسان أن يقول هذا أفضل من هذا أو هذا أحسن من هذا أو لو كان خلق الله كذا لكان أفضل، لرجعت إليهم أبصارهم خاسئة وهي حسيرة كليلة ضعيفة. وهكذا الله تبارك وتعالى كما تقدم خلق كل شيء وأتقن خلقه وهداه كل جزئية. انظر إلى الإنسان، هذا الإنسان يعني في عينه وفي أذنه وفي جميع أعضائه، كيف أن الله سبحانه وتعالى أتقنها أعظم الإتقان. هذه المخلوقات هل خلقها الله عز وجل عبثا أو خلقها لحكمة؟ الجواب أنها لحكمة، ليتعرف العباد على ربهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته فيعبدوه ويشكروه، وليظهر كمال الرب سبحانه وتعالى وتفرده بالخلق والصنع والإيجاد عز وجل. وهكذا ليستعين الخلق بهذه المخلوقات على طاعة الله وعبادة الله تبارك وتعالى، وليجري ربنا تبارك وتعالى حكمه وقضاءه في خلقه وليحكمه، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها العلماء. وأما بالنسبة لحكمه الشرعي فأيضا هو في غاية الإتقان، في غاية الإتقان. لو نظرت إلى ما شرع الله تبارك وتعالى في باب الطهارة أو في باب الصلاة أو في باب الزكاة أو في باب الصوم أو في باب المعاملات أو في باب الحدود والقضاءات، لوجدتها في أحسن ما يكون صلاحا للبشرية. فالله عز وجل لا يأمر بشيء إلا إذا كان يعني إلا إذا كان نافعا خالصا في نفعه، أو كانت منفعته أكثر من مضرته، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كانت مفسدته خالصة أو كانت المفسدة أكثر من المصلحة. فالله يأمر بما فيه الصلاح ويؤدي إلى الإصلاح، وما فيه الخير للناس في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور الشرعية، وكان فيها غاية الحكمة. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا ولا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة عظيمة وغاية نبيلة. هذا مذهب أهل الإسلام والسنة، خلافا للكفار كما في الآيات الكريمات، ومن نحى نحوهم من الضلال والمبتدعة كالجهمية والأشاعرة، ووافقهم ابن حزم في أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا لشيء أو لا يخلق شيئا لشيء، يعني بمعنى أن الله تبارك وتعالى عندهم إنما خلق الأشياء لأنه شاء أن يخلقها، وأمر بما أمر ونهى عن ما نهى لأنه أراد أن يكون ذلك، ليس لحكمة عظيمة ولا لغاية جليلة. وهذا قول مردود، وهذا قول باطل. كيف يكون الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات العظيمة وأتقنها أحسن إتقان ثم لا تكون هناك حكمة من خلق هذه المخلوقات؟ وقد ذم الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لا يتأملون في مخلوقات الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالله تبارك وتعالى أمر بالتفكر وأمر بالنظر وإعادة النظر في هذه المخلوقات التي تحملهم على تعظيم الله سبحانه وتعالى وعبادته ومعرفة حقه عز وجل. وهكذا بالنسبة لخلق الخلائق، أليس الله يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض ولا خلق الإنسان عبثا وسدى، بل لحكمة عظيمة وغاية جليلة خلقهم، ويكون بينهم ما يكون في هذه الدنيا. فتجد الكافر الذي هو سعيد في ماله، كثير في ولده، منعم في بدنه وصحته، يجور ويظلم ويكفر أشد الكفر، ثم يموت وهو على هذه الحال ولا يجازى على إساءته في الدنيا. وهكذا المؤمن تجده يعبد الله سبحانه وتعالى ويطيعه، فيبتلى بأنواع الابتلاءات في هذه الدنيا، وقد يظلم وقد يعني يبخس حقه. فهل تقتضي حكمة الله تبارك وتعالى وعدله ورحمته أن يترك الخلائق هكذا سدى، لا يجعل لهم موعدا يجازي فيه أهل الإحسان بإحسانهم وأهل الإساءة بإساءتهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلا شك أن هناك الحكمة. فالحاصل أن قول أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا ولا يحكم بشيء ولا يفعل شيئا إلا لحكمة، حتى الأمور الكونية القدرية من هذه الابتلاءات وهذه الشدائد وهذه المضرات التي تحصل على الناس مؤمنهم وكافرهم، الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك. فيبتلي ربنا تبارك وتعالى بالشدة وبالقحط والجد وبأنواع الابتلاءات بحكمة. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. المقصود هو الرجوع والإنابة والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، والاعتبار والاتعاظ بما يجريه الله تبارك وتعالى في الإنسان وفيما حوله. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى له الحكمة في خلقه وله الحكمة في أمره وشرعه، خلافا لقول الجهمية والأشاعرة كما تقدم أنهم يقولون لا يفعل الله شيئا لشيء. إذن هم ينفون الحكمة والتعليل، بل يصرحون أن ربنا تبارك وتعالى إنما خلق لأنه شاء أن يخلق، وأمر وحكم لأنه أراد ذلك. فمعنى هذا أنه يجوز على الله تبارك وتعالى أن يحكم أو أن يأمر بالكفر وأن يأمر بالفسوق وأن يأمر بالإلحاد، كما أنه يجوز أن ينهى عن التوحيد والأعمال الصالحات وغير ذلك، كما أنه أيضا يجوز لله تبارك وتعالى أن يثيب الكافر الذي قضى حياته في الكفر والإلحاد ومعصية الرب تبارك وتعالى أنه يثيبه أحسن الثواب، وأنه يجوز أنه يعاقب هذا العبد المطيع الذي أطاع ربه تبارك وتعالى في حياته كلها أنه يعذبه أشد العذاب. هكذا تقول هذه الطائفة، وهذا مردود بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ فقول أهل السنة ما تقدم، ومن قال بقول أهل الجاهلية فإنه يكون قد شابههم في هذا. وهذا كتاب في بيان مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع لهن والحمد لله.